الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ثم بعد. فقد انتهى بحمد الله تعالى الباب الأول من أبواب لامية الأفعال، وكان في بيان أوزان الفعل المجرد، وقد ذكر بعده فصل يتعلق باتصال الفعل الثلاثي الأجوف بتاء الضمير أو. واليوم إن شاء الله تعالى نفتح بابا جديدا من أبواب اللامية، وهو أوزان الفعل المزيد. بعد أن تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على أوزان المجرد، اقتضى الأمر أن يتكلم على أوزان المزيد تكملة للأوزان. فالوزن إما مجرد وإما مزيد، وقد ذكر المجرد فيجب أن يذكر كذلك المزيد. الأوزان المزيدة كم نوعا؟ سأجيب على هذا السؤال بإجابتين، إجابة مجملة وإجابة مفصلة. كم وزنا للفعل المزيد؟ كما قلت سنجيب على هذا السؤال بإجابتين، إجابة مجملة وإجابة مفصلة. أما الإجابة المجملة فأوزان المزيد 51 وزنا، وهذه الأوزان قسمان: أوزان أصلية وأوزان ملحقة. فالأوزان الأصلية 15 أو 13 على خلاف في وزنين، أهما أصليان أم غير أصليين؟ الأوزان كلها 51 وتنقسم قسمين، تنقسم إلى أوزان أصلية وأوزان ملحقة بالأصلية. فالأوزان الأصلية 15 وزنا أو 13 وزنا على خلاف في وزنين، أهما أصليان أم غير أصليين؟ وأما الباقي من الأوزان فهو أوزان ملحقة بالأوزان الأصلية. إن قلنا الأوزان الأصلية 15 فكم يبقى من 51؟ 36، أليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ صحيح. وإذا قلنا الأصلية 13 فزد على 36 وزنين يكون المجموع 38 وزنا. أنتم معي أخوان؟ فالأوزان الأصلية 15 أو 13، والأوزان الملحقة 36 أو 38 على حسب المصري. واضح هذا؟ هذا كلام مجمل. إذا خلاصته الأوزان واحد، أوزان المزيد 51، وهي نوعان: أصلية وملحقة. أما الأصلية ف15 أو 13 على خلاف في نوعين، وأما الملحقة ف36 أو 38 على حسب الأوزان الأصلية. واضح؟ هذا كلام مجمل أعطانا فكرة عن الأوزان وأنواعها وعددها. الأمر يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل كالآتي ويحتاج إلى صبر. التفصيل يحتاج إلى ماذا؟ صبر. إلى صبر وإلى سكون وعدم أسئلة. خلاص؟ أرجو ذلك يعني. حتى أختم ما أريد كلام، ما حتى أقول ما أريد قول، وأرجو أن يكفي اليوم لهذا، وإلا فسنكمل غدا. تمام؟ لأن الكلام قد ندخل في الميزان الصرفي إلى تفاصيل سبب. انتبه، الفعل المزيد هو ما اشتمل على حروف أصلية، هو ما اشتمل على حروف زائدة على الأصول، أليس كذلك؟ بلى. الفعل المزيد تمام. الفعل المزيد هو ما اشتمل على حروف زائدة مع الأصول. طب والأصول؟ أقصد المجرد. المجرد كان نوعا ثلاثي و بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، أربعة أوزان فعلل وثلاثة فعل. إذا المجرد نوعا ثلاثي و والمزيد هو مزيد على ذلك، مزيد على الثلاثي أو مزيد على ماذا؟ الرباعي. لابد. وهذا سيأتي بالتفصيل في الدرس الكتاب الجديد الملخص الصرفي الدرس الأول من الدروس المجرد والمزيد، سيأتي فيه تفصيل هذا الكلام بكل توضيح. فالفعل المزيد هو الذي يشتمل على زيادة مع الأصول. فمثلا أنزل مزيد يشتمل على الهمزة مع نزل، صحيح؟ وقاتل مزيد يشتمل على الألف مع قتل. واستغفر مزيد يشتمل على الهمزة والسين والتاء مع غفر، أليس كذلك؟ استغفر، فالأصول غفر والهمزة والسين والتاء هذه زيادة، صحيح أم لا؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فالمزيد هو الذي يشتمل على حروف زائدة مع الأصول. كذلك الفعل تدحرج، تدحرج التاء زائدة والأصول دحرج، فهذا رباعي مزيد. رباعي ماذا؟ فالفعل المزيد نوعان، ثلاثي مزيد ورباعي. ها جميل جدا، هكذا بينت. قلت الفعل المزيد نوعان، الفعل المزيد ماذا؟ نوعان، ثلاثي مزيد ورباعي. جميل. طيب الثلاثي المزيد معناه أن الأصول ثلاثة ومعها زيادة، هذا معنى مزيد. ثلاثي مزيد يعني الأصول ثلاثة ومعها زيادة. رباعي مزيد يعني الأصول أربعة ومعها. جميل. طيب على كل حال ثلاثي مزيد أو رباعي مزيد، إذا كانت الأصول ثلاثة فكم حرفا يمكن أن يزاد؟ واحد أم اثنان أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة أم ستة؟ وإذا كانت الأصول أربعة فكم حرفا يمكن أن يزيد؟ يعني أقصد ما حد الزيادة؟ هل هناك حد؟ تقول حد؟ نعم. هل الزيادة مطلقة؟ أزيد مئة حرف؟ ممكن؟ لا. كيف يكون؟ كيف تكون كلمة؟ فهل هناك حد للزيادة؟ نعم طبعا، الأفعال لا يمكن أن تتجاوز بجميع حروفها ستة أحرف. الأفعال بجميع حروفها بالأصلي والزائد لا يمكن أن تتجاوز كم؟ يفهم أنها تتجاوز؟ نعم. تزيد عن ستة، لا تزيد عن ستة. طيب إذا كانت الأصول ثلاثة فهل يمكن أن يزاد حرف؟ ممكن. طب حرفان؟ ممكن. طيب ثلاثة؟ ممكن. ممكن. طب أربعة؟ لا. لا لا يزيد الفعل بحروفه كلها عن كم؟ ستة. فإن كانت الأصول ثلاثة فالزيادة حرف ممكن. أنزل حرفان ممكن، انتظر ثلاثة ممكن، استغفر، صحيح أم لا؟ صحيح. ما يا إخوان؟ نعم. طب وإذا كانت الأصول أربعة فكم حرفا يمكن أن يزاد؟ واحد ممكن؟ ممكن. اثنان ممكن؟ ممكن. ثلاثة ممكن؟ لا. لا لا يصل لسبعة، ستة آخر شيء. فيفهم من هذا أن الثلاثية المزيد ثلاثة أنواع، بحرف وبحرفين وبماذا؟ ثلاثة أحرف. وأن الرباعي المزيد كان نوعا بحرف و هل يوجد هنا أربعة؟ لا. طب هل يوجد هنا ثلاثة؟ لا. لأن الفعل لا يزيد عن ستة. مفهوم هذا؟ نعم. فإذا هذه قاعدة، لا يتجاوز الفعل في عدد الحروف كلها أصليها ومزيدها ستة أحرف. مفهوم؟ إذن الفعل المزيد نوعان، ثلاثي المزيد ورباعي المزيد. الثلاثي المزيد ثلاثة أنواع. الثلاثي المزيد ثلاث، ثلاثي مزيد بحرف، وثلاثي مزيد بحرفين، وثلاثي مزيد بثلاثة، وهذه. والرباعي المزيد نوعان، رباعي مزيد بحرف ورباعي مزيد بحرفين. نبدأ بالنوع وهو بعد الصلاة. نعم. ف هيا إخوان أسرعوا. السلام. فالفعل المزيد نوعان، ثلاثي المزيد ورباعي المزيد. الثلاثي المزيد ثلاثة أنواع، مزيد بحرف وبحرفين وبثلاث. والرباعي المزيد نوعان، مزيد بحرف وبحرفين. نبدأ بأوزان الثلاثي المزيد. أولاً الثلاثي المزيد بحرف، ثلاثي مزيد بواحد، كم وزناً؟ ثلاثة. ثلاثة أوزان من أوزان الأفعال هي من الثلاثي المزيد بماذا؟ بحرف. بحرف، وهي أفعال وفعل وفاعل. هذه الثلاثة أفعال وفعل وفاعل هي أوزان الثلاثي المزيد بحرف. أفعال كأنزل، وفعل كنزل، وفاعل كقاتل. طيب المزيد بحرفين خمسة أوزان. الثلاثي المزيد بحرفين كم وزنا؟ ها؟ خمسة أوزان. افتعل، انفعل، افعل، افعال، تفعل. الثلاثي المزيد بحرفين خمسة أوزان. افتعل كمثل انتصر، الأصل ناصر والهمزة والتاء زيادة. انتصر. واضح تام؟ واضح. تعرفون الميزان؟ انفعل انكسر، الأصل كسر والهمزة والنون زيادة. انفعل انكسر. افعل كمثل احمر، افعال بمد كمثل احمر. بعد ذلك إخواني الأحسن أن نصور بعد أن نشرح. نعم. تمام؟ هذا أحسن. خلاص لا نصور قبل الشرح، نصور بعد ماذا؟ بعد الشرح. الثلاثي المزيد بحرفين خمسة أوزان، افتعل، انفعل، افعل، تفاعل كمثل تقاتل، الأصل قتل، والتاء والألف زيادة، التاء الأولى. والوزن الخامس تفعل كمثل تعلم. هذه أوزان الثلاثي المزيد بحرفين. الثلاثي المزيد بثلاثة ستة أو أربعة، ستة أوزان أو أربعة أوزان. كما قلنا هناك خلاف في وزنين هما هذان. فالثلاثي المزيد بثلاثة أربعة أوزان أو ست على الخلاف، وهي استفعل، افعول، افعول، افعال، افعنل، افعنلل. اولا استفعل كمثل استغفر، افعول كمثل اخشوشن، افعول كمثل اعلو وطا بمعنى ركب، افعال الله وزنهم مثال مثال غير. افعال لا كمثل احمار. هذه أربعة، وزيد على ذلك وزنين، افعملا كمثل اسلمقا، وافعملا كمثل اقعن سسا، ستة أوزان كلها. أنتم يا إخوان؟ نعم. هذه أوزان الثلاثي المزيد بحرف وبحرفين وبثلاث. الرباع المزيد نوعان فقط، مزيد بحرف وبحرفين. الرباع المزيد بحرف وزن واحد. الرباع المزيد بحرف وزن واحد. هو تفعلل. تفعلل أربعة وواحد. الأربعة فعلل. والواحد التاء. تفعلل. أنتم معي إخوان؟ نعم. معي أم لا؟ جميل. تفعلل كمثل تدحرج أصله دحرج، تزلزل أصله زلزل. وأما النوع الثاني وهو الرباع المزيد بحرفين فهو وزنان فقط. وزنان فقط. الوزن الأول افعلل. افعلل كمثل اقشعر هكذا عندما اقشعر الجلد. أنتم معي؟ واطمأن. اطمأن اطمئنان راحة وهدوء. أنتم معي؟ هذان رباعيان مزيدان بحرفين. الأصل قشعر. قشعر واقشعر في همزة وزيادة التضعيف. التضعيف اقشعر ر. هذا التضعيف يعد زيادة كما سنفصل إن شاء الله. فاقشعر أصله قشعر. قشعر براء واحد. عندما يصير افعلل يصير براءين. اقشعر كم راء؟ راءان. فالزيادة الهمزة والراء. واضح يا إخوان؟ كذلك اطمأن أصله طم أنا. أصله اطمأن طم أنا. والهمزة والتضعيف زيادة. اطمأن. الهمزة والتضعيف ماذا؟ زيادة. زيادة. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم للجميع؟ طيب. الوزن الثاني افعملل كمثل افرنقع. افرنقع. افرنقع بمعنى تفرق. أقول للطلاب افرنقعوا، أي تفرقوا اذهبوا. فالأصل فرقع أربعة. فرقع والهمزة والنون زيادة. افرنقع. كذلك احرنجم بمعنى عكس افرنقع اجتمع. أقول للطلاب احرنجموا أي اجتمعوا. الأصل حرجم. حرجم كم حرفا؟ أربعة والهمزة والنون زائدة. كم وزنا الآن؟ كل. نعم. 14 هنا. هذه. 18. نعم عفوا. هنا خطأ في العد فقط. هي 17 أو 15. 17 وزنا. أو 15 وزنا على خلاف في وزنين. المزيد الثلاثي 14 والمزيد الرباعي 3 فالمجموع المجموع 17 وزنا. فانتبه. نحن قلنا في البداية الأوزان 51. انتبه معي. قسمنا هذه الأوزان إلى قسمين، أوزان أصلية وأوزان ملحقة. هذه الأوزان التي أمامكم هي الأصلية، وإن وجدت وزنا آخر فاسمه وزن ماذا؟ ملحق. طب ما معنى أصلي وملحق؟ ستعرف بالتفصيل، لكن خذ هذه الحدود أولا. الأوزان مجموعها 51 وزنا، وهي نوعان أصلية وملحقة بالأصلي. فالأصلية 17 أو 15 على خلاف في هذين الوزنين، على خلاف في افعل لا وافعل من المزيد الثلاثي بثلاث أو من الثلاث المزيد بثلاث. فإذا قلنا الأوزان 17 فكم يبقى من 51؟ 34، أليس كذلك؟ وإذا قلنا الأوزان 15 فكم يبقى من 51؟ 36. فالأوزان الأصلي 15 أو 17، والأوزان الملحقة 34 أو 36. سيأتي ذكرها في الأبيات، أنا لن أذكرها، سأذكر 36 وزنا، هذا أمر يطول لا يحتاج إلى ذكر، موجود في الكتاب، يكفيك أنك عرفت الأصلية. وإذا عرفت الأصلية فغيرها هو ماذا؟ هو الملحق، خلاص قضي الأمر، يكفيك أن تعرف واحدة وما دونه معروف هو غير الأول. مفهوم يا أخوان؟ يعني مثلا وجدنا الفعل تعفرة، تعرفون عفريت؟ نعم الجن. نقول من عفريت، العفريت هو الخبيث من الجن القوي، أنتم معي؟ القوي جدا من الجن. تعفرة، يقال تعفرة الرجل، يعني صار كالعفريت، صار خبيثا. ما وزن تعفرة؟ أنتم معي؟ يقولون وزنه تفعلت، أنتم معي؟ هل رأينا هذا الوزن؟ لا، إذا هو وزن ملحق. يقولون تشيطنا، تشيطنا وزنه تفيعل، تشيطنا تفيعل، رأينا هذا؟ إذا هو ملحق، أنتم معي؟ يقولون مثلا تمسكنا، تمسكنا بمعنى أظهر المسكنة، فلان يتمسكن يعني يظهر أنه ماذا وليس بمسكين. ما وزن تمسكنا؟ أصله سكن، لا، وزنه الأصلي تمفعل، تمسكنا الأصل ساكن، تمفعل أصله ساكن، الأصول سكن. تعرفون الميزان يا إخواننا؟ نعم. سنشير إلى الميزان مرة أخرى، سنبين إن شاء الله دورك. ها؟ دورك. هو سيأتي في الدور القديم إن شاء الله، لا تستبدل، لكن سنذكره لأننا نحتاجه. تمام. فتمسكنا على وزن تمفعل، رأينا تمفعل هنا؟ لا. إذا هو وزن ماذا؟ ملحق. وزن ملحق. هذا أصلي أنا وأكثر. سأبين الفرق بين الأصلي والزبد، بين الأصلي والملحق. انتبه، نرجع للتقسيم، 51 17 أو 15 أصلية والباقي ملحق بالأصل. ما معنى وزن الملحق وما معنى وزن الأصلي وما معنى وزن ملحق؟ ملحق الأوزان الأصلية هي التي جاءت عليها معظم الأفعال. انظر مثلا إلى وزن أفعال، كم فعلا على هذا الوزن؟ كثير، لا عد له، أنزل وأخرج وأدخل وأعلم وأخبر وأسمع وأفهم وأقرأ صحيح أم لا؟ وزن فعل، كم وزن، كم فعلا ورد على هذا الوزن؟ لا عد لهذا، نزل وعلم وقتل وفهم وكسر وذبح وغلق إلى آخره. وزن فاعل، افتعل، انفعل، استفعل، كم فعلا جاء على هذه الأوزان؟ كثير جدا. لكن كم فعلا جاء على وزن تفيعل؟ تشيطن. هناك أفعال أخرى قد لا تجد، أنتم معي؟ يعني أقصد أن الأوزان التي قلنا هي أوزان ملحقة أمثلتها قليلة جدا، أنتم معي يا إخوان؟ نعم. هذه الزيادة كما قالوا ليست مضطردة، لكن الزيادات الأصلية مضطردة. ما معنى هذا؟ سنفسر، لكن يزعجني الباب مفتوح. فانتبه. الأوزان الأصلية سميت أصلية لكثرة الأمثلة التي وردت عليها، فهي أصول الأوزان، ولذلك جاءت الأمثلة، جاءت الأفعال عليها. وأما الأوزان الملحقة كما قلنا تفيعلة وتمفعلة، أنتم معي، وأوزان كثيرة، فسميت أوزان ملحقة لأن الأفعال التي جاءت عليها قليلة جدا. هذا تعليل. هناك تعليل بنفس المعنى تقريبا مع اختلاف اللفظ، يقولون الأوزان الأصلية الزيادة فيها مضطردة. ما معنى مضطردة؟ أي لها مظاهر كثيرة. فمثلا في أفعال الزيادة الهمزة، هل يوجد نظائر؟ نعم، أخرج، أدخل، أعلم، أخبر، نظائر، أمثلة، نفس المعنى الأول، الأمثلة التي جاءت عليها كثيرة. طيب أوزان الإلحاق، تفيعل، تفعلت، كم فعلا جاء على وزن تفعلت؟ قال لا تجد هذه الزيادة. في كم فعلا تضطرد؟ كم فعلا جاء بهذه الطريقة؟ قد لا تجد إلا فعلا أو فعلين أو ثلاثة، قد لا تصل إلى عدد الأصابع، إلى عدد أصابع اليد الواحدة. أنتم معي أخواني أم لا؟ فلذلك سميت أوزان ملحقة، يعني هي راجعة إلى الأوزان الأصلية. هذا الذي يعرف به الأصلي والزائد، الأصلي والملحق. يعني سؤال وقد أجبنا عليه، وهو كيف أعرف أن هذه الزيادة هي من باب الوزن الأصلي، وكيف أعرف أن هذه الزيادة للإلحاق؟ كما قلت الزيادة التي هي في الوزن الأصلي مضطردة، لها أمثلة كثيرة في اللغة، لها نظائر كثيرة. وأما الزيادة التي بغرض الإلحاق فهي زيادة غير مضطردة، لا تجد لها نظائر كثيرة. أنتم معي؟ كما قلنا كم فعلا على أفعال؟ كثير، فعل كثير. طيب كم فعلا على تفعلت؟ تفيعل، أفعال قليلة جدا. أنتم معي؟ طيب هناك شيء آخر، هناك شيء آخر. هذه الأوزان التي للإلحاق لماذا سميت ملحقة؟ عندما يقال ملحق يعني أدخل مع شيء، ألحق به. يعني مثلا في النحو يوجد مثنى وملحق به، المثنى رجلان امرأتان، طيب اثنان اثنتان، هذا مثنى أم ملحق؟ ملحق. هو ليس مثنى لكن يدخل مع المثنى ويأخذ حكم ماذا؟ مع أنه ليس مثنى، ليس مثنى. كمثل مثلا ما حدث لإبليس لعنه الله مع الملائكة، هل كان إبليس ملكا؟ لا، قال الله تعالى كان من الجن، كلام واضح جدا. طيب لما أمر الله الملائكة بالسجود قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هو ليس من الملائكة لكن لأنه كان معهم أخذ حكمه فاسجدوا، كان عليه أن يسجد لأنه يدخل الآن في حكمهم، هو ليس منهم لكن لأنه معه هو بمنزلته. يعني مثلا أنتم 20 طالب ومع أحدكم صديقه، هو ليس من الطلاب، أبوه مثلا، فقلت لكم اجلسوا أيها الطلاب، هو يقف أم يجلس أيضا؟ يجلس، يأخذ الحكم أيضا. فإبليس قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا اسجدوا لآدم فقال سبحانه فسجدوا إلا من؟ إبليس، مع أنه ليس من الملائكة لكن أخذ حكمه لأنه كان موجودا في الملائكة. فهذا معنى ملحق، يعني هو أصلا ليس داخلا في هذا لكن ألحق به. فهذه الأوزان، الأوزان الملحقة لماذا سميت ملحقة؟ لأن الزيادة التي فيها ليست لأجل المعنى، وإنما لأجل أن تلتحق بالأوزان الأصلية في التصريف. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، هذا الكلام يحتاج أن نقدم له بمقدمة. هذه الزيادة الأوزان الأصلية التي فيها زيادة مضطردة، ما الغرض من هذه الزيادة؟ قالوا هناك معنى تؤديه الزيادة. انتبه، هل يكون نزل كأنزل في المعنى؟ لا. هل يكون كسر ككسر في المعنى؟ لا. لا، هذه الحروف التي تزاد لها معان، لها ماذا؟ فمثلا في نزل وأنزل يقولون أنزل، الهمزة هنا معناها التعديل، معناها ماذا؟ يعني جعلت نزل الذي هو لازم متعديا. بعد أن قلنا نزل القرآن قلنا أنزل الله القرآن، هل نقول نزل القرآن وأنزل القرآن؟ لا طبعا، لابد أن يكون لهذه الزيادة تأثير، تأثير في المعنى. فهم يقولون الزيادة التي في الأوزان الأصلية إنما جاءت لأجل زيادة معنى. هناك قاعدة تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، لابد أن يكون معها زيادة في ماذا؟ معنى. في المعنى، الزيادة في المبنى يعني في اللفظ، في البناء، نزل أنزل، كسر كسر، قتل قاتل، زيادة في المبنى على المجرد. الزيادة في المبنى لابد أن يكون معها زيادة في ماذا؟ فالأوزان الأصلية الزيادة التي فيها لها معنى. فمن المعاني التعديل كنزل وأنزل، من المعاني المبالغة كسر وكسر، قتل وقتل، في مبالغة وزيادة أم لا؟ صحيح أم لا؟ من هذه المعاني المشاركة، قتل وقاتل، قتل وتقاتل، في ماذا؟ من هذه المعاني الطلب، غفر استغفر، أنتم معي؟ استغفر طلب المغفرة، واضح يا إخوان؟ من هذه المعاني معنى يقال له الصيرورة، الصيرورة التحول من صورة إلى صورة. يقولون مثلا لقد أورق الشجر، أورق الشجر، الشجر في فصل الخريف، تعرفون الخريف؟ نعم. تسقط أوراقه، يكون عاريا مجردا، فإذا طلع الربيع كسي بالأوراق، أليس كذلك؟ نعم. فيقولون أورق الشجر، ما معنى أورق؟ يعني صار ذا ورق، سيرورة، تحول من صورة إلى كان هناك شاد هزيلة نحيفة، يا أبو الشاد؟ نعم. قط، نعجة، نعجة، أنثى الخروف، الخروف الأنثى، الأنثى أنثى الخروف، نعم، تقول خروف، الأنثى اسمها شاد، أنثى الخروف، هناك شاد هزيلة فعالجناها وأطعمناها فسمنت وحملت اللحم، فنقول الحمت الشاة، الحمت أي صارت ذات ماذا؟ لحم، ذات لحم، هذه صيرورة تحول. فهذه خمسة معاني: تعديل، المبالغة، مشاركة، الطلب، الصيرورة. من هذه المعاني كذلك معنى يقال له المطاوعة، المطاوعة مأخوذة من الطاعة ضد المعصية. ما معنى الطاعة؟ القبول، أطاع يعني قبل، اذهب فذهب، إذا هو أطاع، صحيح أم لا؟ لا تفعل هذا فتركه، قبل النهي إذا هو أطاع. أنتم معي يا إخواني أبناء؟ فالمطاوعة الطاعة. فمن المعاني معنى يقال له المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ يعني أن يقبل المفعول وقوع الفعل عليه. أن يقبل المفعول أن يقع الفعل عليه. أنا أريد أن أفتح الباب فوضعت المفتاح وأحاول فانفتح فأقول انفتح الباب. ما معنى انفتح؟ كأن الباب أطاع قبل أن يفتح. أنتم معي؟ نعم. هناك حبل نريد أن أقطعه فجئت بالسكين وأخذت ها أقطع أقول انقطع الحبل كأنه أطاعني وقبل أن يقع الفعل عليه. هذا اسمه ماذا؟ المطاعة. كم معنى الآن؟ هذه أشهر المعاني. أشهر المعاني التي تؤديها الحروف الزائدة هذه الست. التعديل والمبالغة والمشاركة والطلب والسيرورة والمطاوعة. ستة معاني. فيقولون الحروف الزائدة في هذه الأوزان الأصلية لا بد أن يكون لها فائدة. يا رجل ارفع ال نعم. فهذه المعاني هي أشهر المعاني التي نستفيدها من الحروف الزائدة. طيب نرجع للأصل. يقولون الزيادة التي في الأفعال نوعان. نحن قلنا الأوزان 51 كلها مزيدة. الزيادة التي فيها نوعان. يقولون النوع الأول زيادة لأجل المعنى، والنوع الثاني زيادة لأجل اللفظ. زيادة معنوية وزيادة ماذا؟ لفظية. الزيادة المعنوية هي التي لأجل المعنى، للدلالة على التعديل، للدلالة على المطاوعة، للدلالة على المشاركة، للدلالة على الصيرورة، للدلالة على المبالغة. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ هذه الزيادة هي الزيادة المعنوية. طب النوع الثاني اسمه الزيادة اللفظية، المقصود بها زيادة الإلحاق. طب لماذا سميت لفظية؟ سنبين إن شاء الله. لكن الزيادة التي لأجل المعنى هي في الأوزان الأصلية فقط. الزيادة المعنوية هي خاصة بالأوزان ماذا؟ بالأوزان ماذا؟ الأصلية. لا بد أن يكون للزيادة معنى من هذه المعاني الستة أو غيرها، لكن هذه الستة أشهر المعاني. طيب النوع الثاني اسمه الزيادة اللفظية، هذا في الأوزان الباقية، في أوزان الإلحاق. طب لماذا سميت الزيادة فيها لفظية؟ طبعا اللفظية ليست معنوية. ما الغرض اللفظي من الزيادة؟ قالوا أن يلتحق الفعل بفعل آخر في تصريفه. فمثلا عندنا الفعل دحرج وتدحرج وزنان أصلية، دحرج وزنه فعلل، تدحرج تفاعلل، أليس كذلك؟ جميل. لو جئنا مثلا إلى الفعل تشيطن، وإلى الفعل مثلا حوقل، حوقل يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. جميل. لو قلت لك ما وزن حوقل؟ ستقول فوعل، الواو زيادة. طيب لو قلت لك ما وزن الشيطان ففعل التاء والياء زياده صرف هذا الوزن ستجد انه سيعامل كهذا في التصريف. نحن نقول دحرج يدحرج دحرجة، هنا سنقول حوقل ها يحوقل حوقلة. إذن ألحق به في لفظه وتصريفه أم لا؟ لهذا سميت أوزان الإلحاق. أنتم معي أخوان؟ كذلك تشيطان صرف، ستصرفه كذا دحرج. نحن نقول تدحرج يتدحرج تدحرج، سنقول تشيطان يتشيطان تشيطان. فالتحق بهذا الأصلي في تصريف مع أنه ليس على وزن. فإذا يقولون هذه الزيادة وهي الواو في حوقلة والتاء والياء في تشيطنة ليست في المعنى. الزيادة التي للمعنى لها نظائر، لها ماذا؟ فالتعدية لها أفعل وأخرج وأدخل وأعلم وأخبر و أمثلة كثيرة فيها معنى التعديل. المبالغة كسر قتل قطع حطم غلق، أنتم معي؟ هناك معاني أمثلة كثيرة لمعنى لمعنى للمبالغة، أنتم معي أخوان؟ لكن هذه الزيادة ليست للمعنى، ليس لها مظاهر. هل يوجد أفعال أخرى تشيطنة وت وما تبيلس ها؟ تأبلس أو تبيلس، ما لا تجد أمثلة. لذلك قالوا الزيادة هنا ليست للمعنى، لأن الزيادة المعنوية تكون في أمثلة كثيرة لها أمثلة. عندما نقول التعدية أخرج أدخل أنزل أعلم أخبر، عندما نقول المبالغة تقول مثال كسر حطم غلق قطع ذبح، عندما نقول مثلا المطاوعة انقطع انفتح انكسر انغلق إلى آخره. أنتم معي أخوان؟ نعم. تجد أمثلة كثيرة. لكن هذا يدل على لكن هذا وزنه منه، معناه منه. يعني كل فعل من أوزان الحق تعرف معناه من المعجم كالثلاثة. يعني أوزان الحق هي في معانيها كالأفعال الثلاثية. إذا قلت لك ما معنى نزل؟ طب وهل نزل كخرج؟ هما على وزن فعل، نزل خرج أكل ضرب كتب، هي على نفس الوزن لكن بنفس المعنى. من أين أعرف المعنى؟ من المعجم. لكن لو قلت لك أنزل أخرج أدخل معناها التعديل، مجرد الوزن نعرف تجد يعني هناك معاني متعددة، لكن تجد أمثلة للوزن للمعنى الواحد. تجد أمثلة معنى التعدية له أمثلة، معنى المبالغة له أمثلة، معنى الصيرورة له أمثلة، كلها على نفس الوزن. لكن تشيطان يعني قلنا مثلا هو صار كالشيطان مثلا، أنتم معي؟ لكن هذا المعنى فهمناه من تشيطان ليس من وجود أمثلة كثيرة له. يعني كمثل كتب، ما معنى كتب؟ مفهوم معنى. طب هل هذا فهمناه من ضربة؟ لأن الوزن واحد. هل فهمناه من خرج لأن الوزن واحد؟ لا لا. واضح هذا الكلام؟ فالخلاصة الزيادة نوع، زيادة معنوية وزيادة الزيادة المعنوية هي التي لأجل معنى من المعاني وأشهرها الستة التي ذكرنا. وهذه الزيادة المعنوية تكون في الأوزان الأصلية وهي التي لها مظاهر كثيرة وأمثلة كثيرة. وأما الزيادة اللفظية فالمقصود بها زيادة الإلحاق، والغرض من الزيادة أن يلتحق الفعل في تصريفه بفعل آخر من الأفعال الأصلية. فتشيطن التحق بتدحرج، وحوقل التحق بدحرج. واضح؟ فالغرض هنا المعنوي أم لفظي؟ لفظي فقط، وهو أن يأخذ حكمه في التصريف، أن يصير شبيها له في الوزن، شبيها في الوزن، فيأخذ حكمه في ماذا؟ في التصريف، أن يلتحق به عند التصريف. مفهوم يا إخوان؟ لذلك قيل هي أوزان ماذا؟ أوزان الإلحاق وليس لها نظائر كثيرة. مفهوم بالضبط بالضبط. جميل الشيطان اسم كيف صار فعل؟ لا بس ما نحن قلنا يعني هذه ألفاظ مسموعة لا يقاس عليه لا يقاس عليه. كما قالوا استأسد فأخذوا من الأسد اسما لكن لا يقاس على ذلك. افتح كتابك المحقات كلها اجتماعية. لا يجوز يعني أصلا حروف الزيادة كلها سمعية ليس كل فعل مجرد يمكن أن تزيد فيه أي زيادة. يعني مثلا فعل مثلا ظهر هل رأيت فيه زيادة الهمزة للتعدية أضرب؟ نحن نقول أنزل الله القرآن لا نقول أضرب زيد سعيدا يعني جعل لا لم نجدها. فمسألة الزيادة مسألة تعلق بماذا؟ بالسبب. نقول افتح كتابك نقول استضرب. لماذا الاختلاف كان في هذين الوزنين؟ ما هو بالنسبة لهذين الوزنين هناك منطيلة أصلية وهناك منطيلة ملحقان. هذا إقعنزازة ملحق بي إقشع إفرنطعة. أنتم معي؟ انظر هذا الوزن متفق مع هذا لكن هناك اختلاف يسير متفق في الظاهر. هذا إفعن لنا وهذا إفعن لا لا نفسه شيء نفسه نفسه لكن حال الفعل هنا يختلف عن حاله هنا عن حاله هنا كما سنعرف عندما ندرس الميزان الصرفي إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أصله مش قعسسة ها؟ أصله ليس قعسسة لا أصله قعسة ثلاثي مزيد بثلاثة وأما هذا رباعي مزيد بي مزيد بحرفين فقيل هما افعل افعل لا وافعل لا. انظر ملحقان بماذا؟ بهذا الأصلي وهو الرباعي المزيد بماذا؟ الرباعي المزيد بحرفين. نحن هنا نقول افرنقاع يا فرنقع فرنقاع هنا نقول اقعنسس يقعنسس قعنساس واسلنقى يسلنق سلنقاء فيتصرفان كتصرف هذا الأصلي. لذلك فيما خلاف هل هما أصليان؟ لهما نظائر كثيرة أم هما ملحقان بالأصلي؟ افتح كتابك صاحب الثمانين على الصفحة الحادية والثمانين على الصفحة الحادية والثمانين قال باب أبنية الفعل المزيد فيه في الغلاف ماذا؟ الصفحة الأربعون في الغلاف أربعة وأربعون في الغلاف أربعون هنا واحد وثمانون في المجلد الآخر أربعة وأربعون. متى تحرقون هذه الكتب؟ قال باب أبنية الفعل المزيد فيه. قال أي هذا باب لا لا لسه اضغط على ال لا اضغط للتسجيل قال أي هذا باب موضوع في بيان أوزان الفعل الماضي الذي زيد فيه على حروفه الأصول حرف أو حرفان أو ثلاثة من حروف الزيادة. هذا الفصل لأجل ذلك أو هذا الباب لأجل ذلك. أنتم معي أخوان؟ نعم. في بيان أوزان الفعل الماضي الذي زيد فيه على حروفه الأصول حرف أو حرفان أو ثلاثة من حروف الزيادة. هل يزيد عن ذلك؟ لا. فالمراد بالأبنية الأوزان قوله باب أبنية الفعل أي باب أوزان الفعل. قال لأن ما ذكره من الموزونات بمنزلة الأوزان لأن مقصوده ذكر الأوزان الذي هو المهم ولما لم يتيسر له الإتيان بالأوزان الصرفية فعل ما ذكره لضيق النظم عليه. ماذا يقصد؟ ما معنى هذا؟ تعال إلى الأبيات دعك من هذا الكلام الآن. قال دام الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا استقام حرنجما انفصلا وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعارية وكذاك بيق اعتدلا إلى آخر. انظر في هذين البيتين، انظر في هذين البيتين، قال كأعلم هذا وزن أفعال صحيح أم لا؟ قال بعد ذلك مع والا هذا فاعل، ولا هذا فعل، استقام هذا استفعل، احرنجم هذا فعلل، انفصل هذا انفعل. هل أتى بالوزن أم بالموزون؟ أتى بالموزون، لم يأتي بالوزن، لم يقل أفعل وفعل وفاعل، لا، أتى بالمثال مباشرة صحيح أم لا؟ صحيح. فذكر الوزن والموزون مع ضرب عصفورين بحجر، ذكر الوزن والمثال. فعندما تجد أعلم هذا أفعل ومثال، ولا هذا فعل ومثال، واضح يا أخوان؟ طيب لما لم يأتي بالأوزان؟ نحن قلنا كأنه أتى بالوزن بالموزون لأن الموزون يغني عن الوزن، وأما الوزن فقد لا يغني عن، قد أتى لك بالوزن لكن لا تعرف مثال صحيح أم لا؟ لكن عندما أتيك بالموزون أعلم خلاص، إذا هو أفعل ومثاله أعلم، فهذا سبب. سبب آخر ربما لضيق النظم، ربما بسبب النظم لم يستطع أن يأتي بالأوزان فأتى بالموزون مباشرة. أنتم معي أخواني أم لا؟ نعم. يعني هناك سببان، السبب الأول الإيجاز، فبدلا من أن يذكر الوزن ومثال، الوزن ومثال، ذكر المثال مباشرة، لأن ذكر المثال يغني عن ذكر ماذا؟ موزون. عن ذكر الوزن. موزون. المثال هو الموزون. نعم. استقام، احرنجم، انفصل، هذا هو الموزون ليس الميزان. الميزان افعل لا استفعل. أنتم معي أخواني أم لا؟ فهنا لم يأتي بالموزون، لم يأتي بالميزان، وإنما أتى بالموزون. لماذا؟ كما قلنا استغنى بالموزون عن الميزان، عليه السلام، فكأنه ضرب عصفورين بماذا؟ بحجر. وهذا للإيجاز. سبب آخر ربما فعل هذا أيضا بسبب ضيق النظم، لم يستطع أن يأتي بالميزان والموزون معا فاكتفى بالموزون لضيق النظم. تعرفوا معنى ضيق النظم؟ نعم. للوزن يتسمع. هذا الذي قاله الشارح، ارجع لكلام الشارح، قال فالمراد بالأبنية الأوزان، فالمراد بالأبنية الأوزان، لأن ما ذكره من الموزونات بمنزلة الأوزان، هذه الموزونات كأنها أوزان صحيح أم لا؟ لأن مقصوده ذكر الأوزان الذي هو المهم، المهم الأوزان ليس الموزون. قال ولما لم يتيسر له الإتيان بالأوزان، لما لم يتيسر، لم يسهل الإتيان بالأوزان الصرفية، فعل ما ذكره، يعني جاء بالموزون لضيق النظم عليه. واضح هذا الكلام؟ واضح. كيف يفرق بين هذا وهذا؟ بين ماذا وماذا؟ فعلنا وفعلنا. ما ربما ذكره بوزنه، يعني هو احيانا يذكر ال الوزن لا اذكر، هل يذكر الاوزان ام لا؟ لكن على كل حال من معرفه الميزان الصرفي تعرف ان كانت الزياده من الثلاثي المزيد بثلاثة أو من الرباعي المزيد بحرفين. تمام؟ طيب يعني عندنا دورة جدا اليوم ونكتفي بهذا لأجل الإخوة. بقي يعني 5 دقائق يعني. ليس كثيرا. تمام؟ فلنلتقي غدا إن شاء الله. تفضلي. صورتم هذا؟ أشعرنا بالعجز. أنا 17.